أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا إله إلا الله سبحان الله. يخبر تعالى عن إرساله للرسل إلى البشر يبلغونهم رسالات الله ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأول أولئك الرسل نوح عليه السلام وهو أبو البشرية بعد آدم، أبو البشرية الثاني، ويذكر معه إبراهيم كذلك أبو الأنبياء من بعده. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة، جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم، وكل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء فهو من ذريته. ومن ذرية نوح قبل إبراهيم هود وصالح ولوط وإبراهيم نفسه عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى وجعلنا في ذريتنا النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ذرية نوح وذرية إبراهيم منهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، ومنهم التقي والفاجر والفاسق. فليس كل من كان من ذرية الأنبياء يكون صالحا. قال الله في إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولما قال إبراهيم، قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكثير منهم فاسقون. قال الله ثم قفينا على آثارهم برسلنا، المراد الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم. وأولهم إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ثم ذرية يعقوب بني إسرائيل. وخاتمهم من ذرية إسماعيل عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم هو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو آخر الأنبياء من ذرية إسرائيل، آخر الرسل إلى بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وقد أنزل الله عليه كتابا هو الإنجيل، قفينا على ذلك بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، يعني الذين آمنوا به واتبعوه كان عندهم أخلاق فاضلة، الرأفة والرحمة، وفيهم العباد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. آمنوا برسوله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: ليعلم جعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وكان هذا فيه رد على اليهود الذين حسدوا العرب بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم منهم. فالنبوة فضل الله يؤتيها من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فيمن على من يشاء بالرسالة والنبوة، ويمن على من يشاء بالتوفيق للإيمان واتباع هدى الله، استقامة على صراط الله المستقيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوح وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام، وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين، فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل

وأجرا على التقوى، أو أجرا على امتثال الأوامر، أو أجرا على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى، ويجعل لكم نورا تمشون به، أن يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، والله ذو الفضل العظيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لا لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأمان الفاسدة. فأخبر الله تعالى المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة، رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. تم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة، انتهى. نعم.